أتيت بلهفتي وبداخلي أرجو النجاة، تهت عمرا في الحياة وصارت الدنيا فلا. قد أومأت قلبي شكوك حطمت بألفها، فأتيت أزحف طالبا إمداد قلبي بالحياة. اليوم تباصر عيني النور مضيئا في سلام، فسقى الفؤاد بنوره وحي تكامل في علا. يعني لازلت اذكر واحد من اسيوط تقريبا، كان كاتب زي شكوى كده او حاجه كده حوالي بتاع 12 13 سطر في جريده من الجرائد، بيقول فيها ان انا ساحاج اللي حفظه بنتي القران امام الله. بنتي قعدت عندهم 4 سنين ختمت القران الكريم وبعدين الحدت. الراجل بفطرته بيقول الحاجات اللي بنتي بسببها الحدث كانت اجابتها موجوده في القران، ولو كانوا حتى عرفوا بنتي معنى اللي هي حافظاه ما كانتش وقعت في القصه دي. وتصور يعني حجم الجريمه التي نجرمها في حقه. صحيح والله ان هو اصل هو الله سبحانه وبحمده محدش اعلم بما سيشتبه في قلوب خلقه منه، وأعداء الدين مهما استفرغوا وسعهم في طرح شبهات مش ممكن يطرحوا شبهات القرآن ما يكونش إيه أجاب عليها، وإلا هنصبح محتاجين لكتاب تاني ينزل، هنصبح محتاجين لكتاب تاني ينزل والرسول تاني يرسل، وده ما حصلش ما بيحصلش ما يحصلش. إذن كل ما ستتعرض له البشرية من مشكلات مستوعب في هذا الكتاب. ببساطة شديدة جدا، لو ان الانسان تربى على معاني هذا الكتاب، لو فهم هذا الكتاب يكون في امان. انت تخترع؟ لا ما بخترعش. الله سبحانه وبحمده لما نزل سيدنا ادم الى الارض، لما هبط الى الارض هو وامنا حواء، الله سبحانه وبحمده يعلم انهم يتعرضوا لاشياء من هذا النوع. فقال فاما ياتينكم مني هدى. الهدى ده باطباق المفسرين كتاب القران والسنه البلاغه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ذاك الوعد بالأثمة من الضلال والشقاء، فمن قرأ من حفظ من جود. ما حدش يفهم ان احنا بنقلل من شأن انه يحفظ ولا يجود ولا يقرأ ولا الحمد لله حافظين، مش هي دي القضية. الفكرة كلها ان الوعد بالأثمة مرهون بالاتباع، مرهون بليه، لأن ذاك الذي يعيش في كنف المعاني فهما وتدبرا واتباعا له هذا الوعد بالأمان. بلاش دي في سورة البقرة. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. ما تقلقش عليه، ما تقلقش عليه. ولذلك نحن دون ما شعور منا من غير أن نقصد، احنا اللي أسهمنا في انه هم يكونوا فريسه للشهوات او فريسه للشبهات، حتى انهم يكونوا فريسه للشهوات حتى يتمكن الشهوات من قلوبهم. واحد يقول لك لا اصل الشهوات دي بقى شهوات. ربنا وصف الكتاب العزيز مرات ومرات ومرات بانه موعظه وبانه تذكره وبانه شفاء لما في الصدور. فجريمه اجرمناها في حقهم. وهذا الذي يعني زي ما بيقولوا العرب كده يداك او كتب فوق نفخ، هذا الذي نجني ثماره اليوم. يعني يبقى شاب كده. انا اذكر مره اختي في دبلوم من الدبلومات في محافظه من المحافظات بتقول انا عندي بنات بحفظهم، وهي كانت متابعه في المشروع، فبتقول يعني مش مقتنعه قوي. بقول ماشي المعاني كويسه وبتاع بس مش مقتنعه قوي. بتقول فجت لي بنوته كده جاي لها مش عارف اربع بنات اللي بيحفظوا معاها وقال لها على فكره قبل ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر. احنا الاستاذ قال لنا هو في المدرسه عذاب القبر مش موجود في القران وما فيش حاجه اسمها. فين بقى اللي موجود في القران؟ بتقول البنات دول كانوا في سوره آل عمران. مش معنى آل عمران بتقول روحت كده قعدت ادور مش عارف ارجع مش قادر ترد اصلا. ودي مشكله ثانيه. لا اول خط دفاع ضايع لو احنا انت نفسك اصلا مش عارف المعنى. تتخيل بقى المعلمه اللي هي اول خط دفاع مش عارفه تقول لها ايه بتقول ان عذاب القبر ايه حاصل رغم انها حافظه فجاه وكلهم كده الا من رحم الله. يعني الغريبه هم يعني مهتمين بغير كده وبيقعد يقول له قول لي طب معنى الكلام ده ايه بقى والمفروض اللي فيه ايه واحنا استفدنا منه ايه وبعدين يقول له سمع. فين ده بقى؟ وده الطبيعي. فطبعا بما انها مش عارفه بس اتصدمت بقى بتقول روحت قعدت ادور بقى وادور في كتب العقيده واسمع مش عارف شهادات ومحاضرات وبعدين صدمت لما لقيت ايه في سوره وايه في سوره وايه في سوره وايه في سوره. ربي نقول لربنا ايه بقى؟ انا محفظاهم الايات دي ورددوا قولوا تعالوا قولوا رددوا قولوا تعالوا قولوا. انت متخيل ان هي البنت حامله الايه دي اصلا في صدرها وهي فيها شفائها وهي ما استشفتش بيها وهي فيها دفع الشبهه دي مش عارفه تدفع اصلا. فالناس يقول لك جماعه دول طيبين قوي بتوع العلم والعمل دول يعني عندهم هم بس مزودينها حبتين في مساله المعاني وبتاع والعلم دي قضيه محوريه اصلا. كل اللي احنا بنجنيه النهارده ده عشان احنا خالفنا ما اوصى به الله وهدى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا قال كده قال فمن اتبع هدايه فلا ضل ولا يشقى ومن ما يتبعش ربنا قال وان تطيعوا تهتدوا. احنا ما طعناش في منهج بتاعنا كده فطبيعي اللي يحصل لنا كده. ببساطه شديده جدا انا كنت بقول اصلا فيما يتعلق حتى بمعرفه ربنا سبحانه وبحمده بمعرفه ربنا انا كنت بقول حتى مقام ربنا ليس في القلوب كما ينبغي بسبب يعني العجيب ان انت مثلا ممكن تجد حافظ كتاب الله كله او انسان حافظ كتاب الله كله يقول لك انا بموت في الشيخ فلان ليه؟ يقول لك والله قريت له كتاب كده يعني عجبني جدا وبعدين جيت قاري كتاب تاني تعلقت فيه خلص ما شاء الله عليه عجبني دماغه وتفكيره وبعدين جيت جايب كتاب بقى قريت فيه سيرته الذاتيه انبهرت بيه صراحه. انا دلوقتي ما لو لقيته يعني في نبش فراخ كده في حته عليه اسمه بجيب انا لو بعد اكلم الناس وبوصيهم بكتبه بعد سبحان الله اقول لنفسي كده طب هو ليه كده مع الانسان وليه مش كده مع ربنا؟ ليه ما بيعظمش ربنا كده وبيقدر ربنا حق قدره كده؟ لان القران باختصار هو حديث الله عن نفسه. ربنا بيكلمنا فيه عن نفسه بيقول لنا هو مين صفاته ايه اسماءه ايه يحدثنا عن اسمائه وعن صفاته وعن اخباره بيبين لنا هو رحيم بنا قد ايه وبيعرفنا نعمته علينا قد ايه وبيعرفنا اكرامه لنا قد ايه وبيقول لنا اللي اعده لنا وبيورينا. فالمفروض ان المنتج المنتظر من شخص مر على القران يبقى ايه مش بيحب ربنا ده بيعظم ربنا تعظيم ليس كمثيله ايه ده ما حصلش ليه؟ انه اصلا ما قراش القران زي ما قرا الكتاب بتاع الراجل اللي اعجب بيه. هو لما جاب الكتاب بقى بتاع الراجل اللي اعجب بيه قعد يقول ايه الفصل الاول اننا نتحدث في هذا الفصل يعني مش كده. الناس للاسف الشديد بما ان كلام الله ليس كاي كلام ومن كرم ربنا عشان الكلام ده كلام عزيز وشريف فالله جعل انت اول ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم بتاخد حسنات. يعني اول ما تفتح كده بمجرد انك بتقرا عدد الحسنات بايه بيشتغل الحرف بحسنه وحسنه 10 امثالها بس تقيل ورا. طب انا كنت اقول الحرف بحسنه قرايه طب بكم فهم بكم تدبر بكم عمل. كنت دايما اشبهها بكده بواحد داخل قاعه كبيره عنده حفل تكريم. حفل التكريم ده هياخد درع. الدرع ده هو فيه حاجات ذهب ومش عارف ايه ثمنها 100,000 جنيه والمفروض ياخد مفاتيح فيلا وياخد مفاتيح عربيه احدث موديل. اتقال له خلاص انت هتدخل القاعه ميعاد استلام الجائزه بتاعتك الساعه 10 10 و10 راحت عليك الجائزه. دخل فقابله في على باب القاعه ولد بيدي بونبوني فكان البونبوني حاجه جميله طب اديني واحده ثانيه يا حبيبي. قال له لا انا ما ينفعش اديك الواحده بس عايز اخد واحدتين اروح الباب الثاني. فراح الباب الثاني يجيب البونبونيه الايه؟ الثانيه عجبته البونبونيه الثالثه البونبونيه الرابعه يبص في الساعة على 10 ربع. ده اللي بيحصل في اللي شغل باله بالبونبوناية. الحرف الحسنة. طب الحرف كان فهم، الحرف كان تدبر، الحرف كان عمل، هيعيش ويموت وما استلمش جايزته. والله هيعيش. ده يا جماعة معنى واحد ممكن يودي كل حياة. يعني لحظة بس كده، كنت دايما اقول في المرأة البغية من بغية بني اسرائيل دي عملت ايه؟ عملت عمل متواضع جدا جدا، واحدة بغية من بغية بني اسرائيل، نسأل الله العافية، من اسوأ صورة للمرأة دي حلقة. وبعدين سقط ايه؟ كلب عزكم الله خص المخلوقات، سقطه ايه؟ ماء بئر، مش جايب له بقى ميه معدنيه ولا مش عارف ايه، ماء بئر، ماء متغير قاسم، سقطه في موقها في خفها، مش حتى بقى في كوبايه مثلا من النيش المقدس ولا حاجه، يعني ايه كوبايه في موقها في خفها، سقط كلب. فشكر الله لها وغفر لها وادخلها الجنه. الله ايه ده؟ ليه؟ عشان يا اخي الرحمه بالحيوانات. لا يا سيدي مش الرحمه بالحيوانات. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلام ما فادوه، فكان من بغي سقط كلبا ولكن للإخلاص الذي انعقد في قلبها وقت السقيم. لحظة إخلاص مرت على القلب ترجمتها في عمل متواضع جدا، كل حاجة واحد كله خلص. لحظة كده تستحضر كده تفهم آية تقعد تتدبرها وتتفكر فيها، عينك تدمع دمع بس دي بإيه؟ مش بقى مش الآيات اللي هو بتاع إيه أول ما يقول قاف عيط يلا هدفين على قاف، يعني أنت اللي هو إيه اللي هو بكاء الطقوسية، تقول له بتعيط ليه؟ هو مش فاهم يعني. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ايه تحيد دي؟ ما اعرفش، في فيها موت بس انا بعيط، في موت بعيط، في موت يعني انا ملزقهم مع بعض، موت عياط، نار عياط، عذاب عياط. انما مثلا هو البكاء شكله كده بس، انما مثلا عنده البكاء شوقا، عنده البكاء ندما، البكاء حياء، ده في 8 انواع للبكاء. هو يعني ايه ظابط دي على ايه؟ على دي وخلاص. بكاء طقوسي، انت بتبكي ليه؟ ما اعرفش، بيبكي خلاص. ده ممكن يسخن بيبكي عشان القارئ بيقرا بتحزين، عمال يحزن كده فهو يستثير الشجون، دي حاجه اصلا في النفس البشريه، استثار شجونه بصوت التحزين. مفيش مشكله، واحنا اللي بيبكي كده ملناش دعوه، هو من خشيه الله من خشيه ملناش دعوه، احنا حد يبكي على نفسه ما بيبكيش، انا ما اقصدش اقلل من شان الكلام ده، بس بقول اللي بيبكي نفسه يبقى بكاءك عبوديه مش ايه؟ مش تقصي. النبي كان يكون لقلبه ازيز كازيز المرجل من البكاء ويكهتمه. اللي أقصده ذاك الأثر الذي تركته آية فهمتها أو تدبرتها في قلبك، هذا القلب ذاب حياء من الله، تقع الدمعة، انحدر الدمعة، دمعة واحدة انحدر الدمعة على ذلك الخد. هذه كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام وغيرهم، هذه خير من ختمات الأرض بالنسبة لك أنفع لك. فهي الفكرة مش هنقول مش بنقل مش بس شوف بقى احنا وصلنا لفين في الأخير. هو اللي دخلنا في القصه دي ايه؟ ما يتعلق بالحكم. ويمكن انا حتى من اسباب اختيار الاسم الله الحكيم الموسم ده هو تعلقه باللي احنا بنعاني منه النهارده. ان كتير بقى من الشباب، طب هو خلقنا ليه اصلا؟ انا ما كنتش عايز اجي. عارفين دول الشاب المقموص؟ اه والله. يعني كتير مثلا واحد يقول لي انا ما كنتش عايز اجي اصلا الدنيا، طب خلاص اديك جيت خليك مقموص كده لما تخش النار. اه والله يعني حاجه مستفزه. زي واحد مثلا ايه هو ماشي في طريق والعربيه بتاعته اللي مش عارف العجله ضربت ومش عارف ايه، انا ما كنتش عايز العجله تطق اصلا، انا ما كنتش عايز اجي هنا اصلا، خليك كده اندب حظ. تقوم يا عم تصلح العجله وتدي مصلحه ولا تقعد تشاور لحد ولا تروح تجيب حد بتاعه وتدي مصلحه، انا ما كنتش عايز اجي هنا اصلا، خليك كده بقى مقموص لغايه ما تموت. حاجات مش فاهمين الكلام ده، انا بقوله كده بلغه ساخره بس ربنا رد عليه، ربنا رد عليه ووضحه وبينه في كتاب العزيز. كل التساؤلات اللي متعلقه بالحكمه ومش عارف ايه واحنا جينا وليه والشر ومش الشر ومعضله الشر والقصه الطويله دي، كل هذا اجاب الله سبحانه بحمده عنه. كنت بس باكد على فكره وبختم بكده، باكد على فكره، معلش انا بقول مش هممني المعلومه، انا يهمني ما وراء المعلومه ده الاهم، باكد على فكره تلك الجريمه التي نجرمها في حق المسلمين، ان احنا حارمينهم من معاني كتاب ربنا. تلك الجريمة التي تجرمها في حق نفسك، انك حارم نفسك من معاني كتاب ربنا. يا عم اقرا للصبح، احفظ للصبح، ما عندناش مشكلة. ولا احنا بنقول لا دي حاجة قليلة ولا الحفظ حاجة، أهم حاجة يعني أنت ما تحرمش نفسك من معاني، أنت باشر المعاني قلبك. ما تحرمش ابنك من كده، ما تحرمش زوجتك من كده. لأن ده فيه شفاؤك، فيه شفاؤك. فيه عصمتك. يعني كفاية بس انك تعرف ربنا. يعني انا بقول والله الذي لا اله الا هو، لو لم يكن من بركات الفهم الا ان يعرف المرء ربه لكفى. بس يعني ده اهم معنى في الحياة انت تحققه من خلال ذلك.